بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. مليار و300 مليون لحفظ ولد من أولاده جزء قرآن، يبقى مليار و300 مليون جزء من القرآن يتحفظ بفضل الله سبحانه وتعالى، ويبقى حجر ألقم به أعداء الله سبحانه وتعالى. نفس الموقف بالنسبه لامنا عائشه، انتوا بتسبوا امنا عائشه حبيبتنا وحبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب ان شاء الله بناتنا كلهم يكونوا نسخه من امنا عائشه اللي مش لابسه حجاب، ان شاء الله ان شاء الله عهد امام الله، نصره لله عز وجل، ثم غضبه لامنا عائشه تلبس حجابها ان شاء الله من بكره، واللي ما كانش بيصلي يستقيم ويصلي، واللي ما كانش بيبر ام وابوه يستقيم ويبر ام وابوه. عايزين استجابه وعايزين مواقف أو رد فعل بفضل الله سبحانه وتعالى لمثل هذه المواقف. وأنا حقيقة كنت أتمنى أن تكون مشاركتنا معكم يعني من بداية الموضوع، لكن معلش كان طبعا كان البرنامج الفترة اللي فاتت كان لسه ما بدأش يرجع مرة تانية، وكنت أتمنى أن احنا نتعايش مع بعض بعد ما تعايشنا طبعا مع طول الشهر رمضان، وأتمنى يكون البرنامج عجبكم إن شاء الله. برنامج المصارع اللي كانت فكرة يعني أتمنى إن شاء الله يعني، وبشكر طبعا كل القائمين على قناة اقرأ، وأخويا وحبيبي المخرج المبدع شريف أحمد سمير، وأخويا إيهاب درة اللي يعني اللي بذل جهد كبير جدا في البرنامج، وكل اخوان وحبايبي اللي قاعدين معايا في الاستوديو. وبقول لحبايبي ان البرنامج اللي عملناه المصارع اللي عملناه في رمضان الحمد لله عملناه برضو، عشان لو حد عايز يراجع نصوص البرنامج عملناه لكم في مجلد كامل، عملنا فيه موسوعه كامله عن عالم الجن، وثم بعد ذلك ذكرنا 25 جوله خضناها مع ابليس مع الشيطان، والحمد لله رب العالمين اتمنى نكون انتصرنا عليه. تعالوا نرجع لموضوع امنا عائشه وعايزين نشوف ازاي ننصرها، لكن تعالوا الاول نعرج ببعض الكلمات البسيطه عن حب النبي صلى الله عليه وسلم لامنا عائشه، حب غير عادي. انا عايز اقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان أسعد زوجة على وجه الأرض، وأمنا عائشة كانت أسعد زوجة على وجه الأرض حقيقي. النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الكلام الجميل، بين الحب اللفظي والعملي في آن واحد. كان يدلع أمنا عائشة ويقول لها يا عائش، وكان يضحك معها ويمزح معها، وفي نفس الوقت كان يخليها تحس بالحب بشكل لا يخطر على قلب بشر. في يوم من الأيام، والحديث رواه البخاري ومسلم، يجي عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه ويقول للنبي سؤال عجيب جدا، بعد ما أرسله في سرية ذات السلاسل وانتصر عمرو بن العاص وجاب غنائم، قال بس خلاص ما دمت انتصرت وجايب غنائم كتيرة أكيد لما أسأل النبي في الوقت دوت مين أكتر واحد بتحبه يا رسول الله مؤكد هيقول لي أنت. فراح سأل النبي وقال له يا رسول الله من أحب الناس إلى قلبك؟ فقال عائشة. فقال له يعني قال مش مشكلة يعني إيه مش مشكلة تبقى عائشة من النساء وأبقى أنا من الرجال. قال له فمن الرجال؟ قال أبوها أبو بكر الصديق. قال ثم من؟ يعني ربما أكون أنا الثاني مثلا. قال له عمر. قال له ثم من؟ قال له عثمان. قال له ثم من؟ قال له علي. فقال اسكت احسن واعتبر نفس الخامس بقى بدل ايه الاقي نفسي انا في الخمسين ولا بتاع. شاهد في موضوع من احب الناس اليك يا رسول الله بدون تردد عائشه، مش محتاجه كلام، حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ده في روايه اعجب من الخيال والله، بس لازم تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. روايه عجيبه جدا، روايه عند الطبراني، احنا اتفقنا على الامانه العلميه عند الطبراني في الكبير باسناد حسن، ان امنا عائشه بتسال النبي عشان سؤال في غايه الروعه والرقه، بتقول له يا رسول الله من أحب الناس إلى قلبك؟ فقال لها ولما بتسألي ليه؟ قالت له إيش، خدوا بالكم الجواب الغريب ده، بتقول له حتى أحب من تحب، مين أكتر حاجة حد أنت بتحبه عشان أنا كمان أحبه. يا سلام على الحب الجميل الطاهر الصافي. فقال لها عائشة يعني عايزك تحب نفسك، تخيل واحد كده زوجته بتساله وتقول له مين احب الناس الى قلبك؟ طب ليه يا زوجتي يا حبيبتي؟ قالت عشان احبه. قال لها بحبك انت، حب نفسك بقى. يعني شوف المعنى الجميل. الحديث الثالث رواه ابو يعلى باسناد حسن، ان النبي دخل مره على امنا عائشه فلقاها بتبكي، مالك يا عائشه؟ فقالت ثبتني فاطمه. اوعى حد يفتكر كلمه ثبتني فاطمه انها قالت كلام يعني قبيح، لا يعني ثبتني ممكن تقول قالت كلمه مثلا عتاب كده، فامنا عائشه زعلت لانهم كانوا في غايه الطهر والعفاف والنقاء، ما يطلعش من لسانهم كلام وحش ابدا. فقالت ثبتني فاطمه. يوم النبي يسال فاطمه اصحيح يا فاطمه سببت عائشه؟ قالت نعم يا رسول الله. ما عندهمش كذب، ناس في غاية الوضوح والنقاء والصدق والصفاء. قالت له نعم يا رسول الله. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة أليس تحبين من أحب؟ قالت أجل. قال وتبغضين من أبغض؟ قالت أجل. قال فإني أحب عائشة فأحبيها. الله الله والله العظيم يا جماعة ما لقي كلام أعبر به عن كلمات الجميلة الرقيقة الرومانسية اللي في غاية الجمال اللي في الدنيا، اللي بيقول لك اتعلم الحب من مش عارف من ايه، لا اتعلم الحب الحقيقي الطاهر اللي بين زوج وزوجة اتعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لها ايه؟ فقال لها فإني أحب عائشة فأحبيها. ففاطمة تقول والله لا أقول لعائشة شيئا يؤذيها بعد اليوم، مش ممكن أقول لها كلمة تزعلها بعد اللي سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان النبي حتى لما يأكل، وهو بيأكل حديث رواه مسلم، كان يأخذ المكان اللي أكلت منه أم عائشة مثلا حتة عظم فيها لحم، وخبرة الذراع الشاة مثلا، فهي كانت من حتة يوم واكل من نفس الحتة، يعني علشان يحسسها أنه هو بيحبها، ويعني بيأكل من نفس المكان اللي تكون منه رضي الله عنه وأرضاها. وصلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. توصل العاطفة بين النبي وبين أمنا عائشة لدرجة والله لا تخطر على قلب بشر، درجة أن سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم الذي لا تنفعه محبة عائشة ولا تضره، يعني ان هي حتى لو ابغضته رضي الله عنه وده مش هيحصل، بس بقول انه سيد ولد ادم سواء من عائشه حبته او ما حبتهوش لا يؤثر في قدر النبي صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك يقول لها ايه؟ يقول لها، والحديث البخاري ومسلم، اني لاعلم متى تكونين او اذا كنت عني راضيه او كنت عني غضبه. انا بعرف امتى يا عائشه بتكوني راضيه عني امتى وبتكوني غضبانه علي امتى. يا سلام على تواضع النبي، هو سيد ولد آدم وقائد الأمة ونبي الأمة ورسول الإسلام وخاتم الأنبياء وسيد ولد آدم وسيد البشر، ورغم ذلك شوف قمة التواضع مع الزوجة حبيبته، بيقول لها أنا ببقى عارف أنت إمتى بتكوني عني راضية وإمتى بتكوني غضبان عليا. قالت له كيف ذلك يا رسول الله، بتعرف منين؟ قال إذا كنت عني راضية فلما تيجي تقسمي تقولي لا ورب محمد، وإذا كنت علي غضبة تقولي لا ورب إبراهيم. فضحكت أمنا عائشة وقالت أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك، ما بهجرش غير الاسم بس، أنا ما أقدرش أهجرك أنت يا رسول الله، في حد يقدر يهجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ولذلك كان الناس من كتر ما هم عارفين مين أحب واحدة إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، الكل عارف، الدنيا كلها الأمة كلها عارفة أن أحب الناس إلى قلب سيد الناس صلى الله عليه وسلم هي عائشة. ولذلك لما كان يعوزوا يبعثوا هدايا للنبي صلى الله عليه وسلم يقعدوا يسألوا النهاردة النبي فين؟ عند حفصة، لا استنى عند جويرية، لا بلاش عند أم سلمة، عند عائشة. الكل يبعث الهدايا في يوم عائشة، ليه؟ لأنهم عارفين أن دي أحب واحدة إلى قلب النبي، فما بيبعتوش الهدايا بتاعتهم إلا في يوم عائشة. طبعا غاروا النساء وزعلوا، ولسه هنيجي نذكر القصة دي إيه اللي حصل. سودة بنت زمعة رضي الله عنها وارضاها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين، في يوم من الأيام ظنت أن النبي عليه السلام هيطلقها، فقالت طيب أنا ليس لي، يعني مش عايزة أي مطالب من الدنيا ديت، مش عايزة أي حاجة، كل اللي عايزة أن زي ما أنا زوجته في الدنيا أفضل برضو زوجته في الآخرة، فأنا إكراما للنبي عشان ما حملوش عبء فوق طاقته صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت أن أنا ما تحرمش منه. فراحت وهبت اليوم بتاعها لأحب الناس إلى قلبي. قالت له يا رسول الله يعني خليني زوجتك، خليني على ذمتك صلى الله عليه وسلم، وخلص أنا وهبت يومي لعائشة. ورضي منها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وبقت أمنا عائشة بدل ما بتاخد يوم كل 9 أيام بقت تاخد يومين كل 9 أيام. حب الناس لأمنا عائشة حاجة الناس خلاص اتفطرت عليها، ما فيش حد في الدنيا يقدر يقول ربع كلمة في أمنا عائشة حبيبتنا وحبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الإمام مسروق إمام من أئمة التابعين لما كان يقدم عن أمنا عائشة ولما كان يروى حديث عن أمنا عائشة كان يقول إيه، وعايزكم تتأملوا معايا اللفظة الجميلة دي، يقول إيه؟ حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرأة في كتاب الله. عيد الجملة عشان لو حد عايز يكتبها، كان يقول الإمام مسروق: حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله صلى الله عليه وسلم المبرأة في كتاب الله. وزي ما قلنا كان النبي دايما يداعبها يا عائش ويا عويش، وكان بيحبها حب لا يخطر على قلب بشر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما جم الأحباش يلعبوا في المسجد بالحراب، النبي صلى الله عليه وسلم مش عايز يحرم أمنا عائشة من أن هي تشوف الأحباش وهم بيلعبوا بالحراب، فكان يقف عند الباب ويخليها تنظر من بين كتفيه صلى الله عليه وسلم وتتفرج على الأحباش، ويقول لها: أشبعت يا عائشة؟ فتقول: لا يا رسول الله. أشبعت يا عائشة؟ لا يا رسول الله. وهي بتقول: أنا شبعت خلاص، بس عايز أشوف مكانتي وحب في قلبه قد إيه. وده درس جميل قوي للأزواج. أحيانا زوجتك تدلل عليك، تدلل عليك علشان تحس بقيمتها عندك. افهم النقطة ديت، حتى لو ما جبتلاش حاجة بتقولك: حبيب قلبي أنا نفسي في موز جاي من كوالالمبور. قول لها: على عيني يا حبيبتي، ده أنا أروح أقلب لك كوالالمبور وموزمبيق وكاليفورنيا وكل اللي أنت عايزاه، عينيا تحت أمرك. مجرد أن أنت بس تشبع رغبتها في أن هي تحس أن هي غالية عندك، دي حاجة كبيرة قوي. وزي ما قلنا المرأة بتحب ان كل العاطفة اللي في الدنيا دي تصب عليها صبا عشان تعيش سعيدة، ولا يهمها يكون في اكل ايه ولا شرب ايه، ولا حتى تكون ساكنة في اي قصر ولا راكبة اي عربية. كل اللي يهمها الحب والعاطفة والحنان. وكان النبي عليه السلام من حبه لأمنا عائشة، يعني وده النبي سيد ولد ادم، اكتر انسان على وجه الارض وقور، ورغم ذلك كان احيانا من كتر حبه لأمنا عائشة يتجاوز في بعض الامور كده علشان خاطر يعني يدخل عليها السعاده صلى الله عليه وسلم. ويجي في يوم من الايام وهو خارج مع الصحابه ويقول لهم: تقدموا، طلعوا قدام شويه، ويلاها تسبقيني، تقول له: سبقك يا رسول الله. تخيل حضرتك المنظر، يعني عايز اقول حاجه عجيبه جدا، ده قمه التواضع من النبي عليه السلام. مين يقول ان النبي يقوم ويجري، يجري مع امنا عائشه والجيش قدامه الصحابه قدامه؟ مين يقول الكلام ده؟ ورغم ذلك النبي يعمل كده وينزل يعني لمستوى اللي بتحبه أمنا عائشة، لأنها ما زالت برضه صغيرة في السن، ينزل لها رغم أنه أكبر منها شوب بكام سنة، ورغم ذلك ينزل للحاجات اللي هي بتحبها في السن دوت ويجري ويسابقها صلى الله عليه وسلم، فتروح تسبقه فما ينسلهاش الموضوع دوت. وبعد كم شهر تخرج معاه برضه مرة تانية ويقول للجيش: تقدموا. فيتقدموا، محدش طبعا بيبص ورا، ويلاها تسابقيني، تقول له: أسابقك، كانت قد حملت اللحم، تخنت شوية، فداخل يسابقها النبي عليه السلام، فيروح سابقها فيلاها هذه بتلك. واحد واحد، سبحان الله. وفي مرض الموت للنبي صلى الله عليه وسلم يطلب من أمهات المؤمنين ويستأذن من أمهات المؤمنين أن يمرض في بيت عائشة. هو كان عند ميمونة رضي الله عنها وارضاها، وكان كل يوم يسأل، وهو عند الصحابية دي وعند أم المؤمنين دي وعندي دي وعندي دي، ويسأل: أين أنا غدا؟ هم فهموا أين أنا غدا، بكرة عند جويرية، يروح عند جواري. أين أنا غدا؟ عند حفصة. أين أنا غدا؟ ففهموا أنه عايز بيسأل على يوم عائشة. فلما وصل عند ميمونة فاستأذن كل نساء صلى الله عليه وسلم، جمعهم واستأذنهم أن يمرض في بيت أمنا عائشة رضي الله عنها. فأذن له صلى الله عليه وسلم، ومات النبي بين سحرها ونحرها. شيء عجيب جدا، مين في الدنيا تخيل إن واحدة توصل المكانة بتاعتها في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه يدور على اليوم اللي هيكون عندها فيه علشان يمرض عندها، ولما يموت يموت بين سحرها ونحرها، ولا يموت النبي أبدا إلا في أطهر مكان ومع أطهر إنسان على وجه الأرض. من يقدر يقضح في أمنا عائشة رضي الله عنها؟ يصل الأمر لغلاوة أمنا عائشة أن جبريل عليه السلام ينزل من فوق سبع سماوات ويقرئ عائشة السلام عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة هذا جبريل. وفي رواية: يا عائش هذا جبريل يقرئك السلام. قالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى يا رسول الله. أنت شايف جبريل وأنا مش شايفاه، ورغم ذلك جبريل يقرئها السلام. قلنا من شوية إن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام زعلوا إن الناس كان بيتحروا بهداياهم يوم عائشة رضي الله عنها رضاها، فراحوا مكلمين أم سلمة قالوا لها أم سلمة يعني إذا كنت عائشة تريد الخير فنحن أيضا نريد الخير، مش معقولة كل الهدايا توصل للنبي عليه الصلاة والسلام في يوم عائشة. فقولي للنبي عليه الصلاة والسلام يؤمر الناس إن هم يتحروا النبي صلى الله عليه وسلم بهداياهم في أي بيت، مش لازم في يوم، مش لازم في يوم عائشة رضي الله عنها رضاها. فراحت أمنا أم سلمة راحت مكلمة النبي عليه الصلاة والسلام فلم يرد عليها، كلمته تاني لم يرد عليها، كلمته ثالث لم يرد عليها، في المرة الثالثة قال لها يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة. الله، ببعت الرسالة ديت لهذا الخبيث اللي سب أمنا وحبيبتنا وحبيبة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كان أم سلمة مجرد بس ما قالت له يا رسول الله خلي الناس يبعثوا الهدايا مش في يوم عائشة بس، في كل الأيام، اعتبر ده إيذاء ليه في عائشة. أمال لو النبي سمعك وانت بتسب أمنا عائشة، أي إيذاء وصلته للنبي، أي إيذاء أزيد به النبي؟ قال لها لا تؤذيني في عائشة، فوالذي نفسي بيدي ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كن إلا عائشة. الوحيدة اللي نزل الوحي في بيتها وفي غرفتها والنبي معاها في لحاف واحد هي أمنا عائشة. تعالوا نكمل الموضوع الجميل حبيبة رسول الله، ولكن بعد الفاصل صلى على حبيبك. حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل ومنتظرين إن شاء الله اتصالاتكم، نسعد بسمع صوتكم بعد الفاصل الأخير اللي جاي إن شاء الله، وربنا يجمعنا وإياكم على الخير. وبجد والله العظيم وحشتوني. تعالوا نكمل موضوع أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها، ونرد على هذا الإنسان القبيح اللي سب أمنا وحبيبتنا وتجرسنا أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها. هو اتهمها بتهم كتيرة جدا، لكن هذكر منهم أربعة تهم في عجالة سريعة ونرد عليه برضو ردود سريعة، وإلا في المقام لا يتسع إن احنا نرد على هذا الإنسان. أول حاجة عياذا بالله، وأنا آسف إن أقول الكلام اللي هو بيقوله، أنه يقول عن أمنا عائشة أنها بذيئة اللسان. تخيلوا حضراتكم أمنا عائشة اللي تربت بين يدي المصطفى صلى الله عليه وسلم بيقول عنها أنها بذيئة اللسان. استدل بحديث عجيب جدا، الحديث نفسه في البخاري ومسلم، لكن هو جاب رواية ما تعرفش جابها منين، يعني جاب كلام ما هوش موجود أصلا في رواية، إن النبي عليه السلام دخل عليه ناس من اليهود فقالوا للنبي السام عليكم. السام يعني الموت، يعني بدل ما يقولوا السلام عليكم قالوا السام عليكم. أمنا عائشة كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلقطت الكلمة فقالت وعليكم السام واللعنة. حقها ولا مش حقها؟ طبعا حقها. واحدة بتسمع ناس بيقولوا لجوزها الموت عليك، ومش جوزها أي إنسان، ده سيد ولد آدم، ده النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت وعليكم السام واللعنة. هل قالت كلام قبيح؟ ما حصلش. زي ما انتوا تقول عليك الموت، الموت عليك انتوا، وعليكم السام واللعنة. فقال الرجل، هذا الإنسان ده اللي سبه من عائشة، قال فقال لها رسول الله يا عائشة لا تكوني بذيئة اللسان. انا ما اعرفش هو جاب الروايه دي منين، الروايه دي اصلا غير موجوده بالمره، لا في ضعيف ولا صحيح ولا اي حاجه، هو بيالف كلام من عنده عشان شهوه الغل اللي جواه تجاه امنا وحبيبتنا عائشه رضي الله عنها وارضاها. فالنبي ما قالش كده، الروايه الصحيحه ان النبي قال مهلا يا عائشه ان الله رفيق يحب الرفق. وارجعوا للروايه في البخاري ومسلم وعلى عهدتي، انا بقول اللفظ باللفظ كده، حديث باللفظ، مهلا يا عائشة فإن الله رفيق يحب الرفق. فقالت له أمنا عائشة أما سمعت ما قال يا رسول الله؟ دول داخلين يقولوا لك السام عليكم يعني الموت عليك. فقال أما إني قد قلت لهم وعليكم، أنتوا بتقولوا السام عليك أنا بقول وعليكم، ويستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا، أنا رسول ربنا يستجيب دعائي عليهم لكن لا يستجيب لدعاء اليهود علي أنا، ده أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده لفظ الحديث، هو لوى عنق الرواية وشال الرواية الصحيحة وجاب رواية تانية خالص، يا عائشة لا تكوني بذيئة. في حد في الدنيا يتخيل إن واحد يألف كلام علشان يسب أمنا عائشة؟ والله الذي لا إله غيره، الكلام اللي قاله في حق أمنا عائشة لا يقال في حق فنانة بتعمل فيديو كليب على الشاشة. أي أيوة والله العظيم، تخيلوا حضراتكم، يقول وهي كمان كانت كثيرة الغيبة وقد قدحت في أمنا، خدوا بالكم يعني سبحان الله، في أمنا صفية واتهمتها في عرضها. مين اللي قال الكلام ده؟ وجاب لك رواية الترمذي بسند صحيح إن أمنا عائشة في يوم من الأيام حصل حديث ما بينها وبين النبي عليه السلام، فذكر النبي صفية بخير فقالت حسبك من صفية أنها، ورحت مشاورة وما كلمتش، شاورت بس أنها قصيرة بس. فالنبي راح رادد عليها، دي الرواية الصحيحة، راح النبي رادد عليها وقال لها والله لقد قلت كلمة عائشة لو مزجت بماء البحر لمزجته. انت قلت كلمة معنية، ما قلتش كلمة بس الإشارة اعتبرها النبي كلمة، بيقول لها انت قلت كلمة لو مزجناها بمية البحر لمزجته. شوف دي، فالتاني بيقول لا ده هي ما قالتش كده، ده هي اتهمتها في عرضها. حد يتخيل ان ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها تتهم ام المؤمنين صفية في عرضها؟ يا جماعة ده الكلام ده يعني سامحوني في وسط الناس الملتزمين في زمننا دوت، في زمن الفتن وزمن البلاء وزمن الكذب وزمن الغدر وزمن النفاق اللي احنا عايشين فيه ده، ما يحصلش ما يحصلش. احنا لو قاعدين في مجتمع يعني في جلسة ناس محترمين ومتدينين، لو واحدة اتهمت التانية في عرضها الكل لا اتقي الله، حرام عليكي، ما تجيبيش سيرة الناس، ما تغتبيش حد. فما الظن بأمهات المؤمنين أطهر نساء العالمين؟ مين يصدق الكلام دوت؟ الحاجة الثالثة، اتهم أمنا عائشة تهمة، يعني عايز أقول حسبي الله ونعم الوكيل في هذا الإنسان، وإن شاء الله والله والله الذي لا إله غيره هتشوفه في آية، آية من آيات ربنا، مش هتجيله من البشر، هتجيله من عند رب البشر سبحانه وتعالى. قال إن هي اللي سمت النبي أمنا عائشة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب الناس إلى قلب رسول الله، بيقول هي اللي سمت النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في البخاري ومسلم واللفظ للبخاري أن التي سمت النبي صلى الله عليه وسلم هي زينب بنت الحارث اليهودية. الكلام ده كان إمتى؟ كان بعد غزوة خيبر مباشرة، امرأة يهودية اسمها زينب بنت الحارث قالت للصحابة إن أنا عزم النبي، عزم محمد صلى الله عليه وسلم على طعام، فأي طعام يحبه؟ قالوا لها ذراع الشاه، فجابت شاه وعملتها سوتها يعني، وراحت حط في الشاه دي سم، وجت في الذراع بالذات وملته سم، والنبي استجاب عسى أن يفتح الله قلب هذه المرأة وزوجها وأولادها إلى الإسلام. واحيانا كان النبي يستجيب دعوه بعض المشركين زي عقبه بن ابي معيط الى غيره من اجل ان هو يسمعهم القران والسنه يمكن يسلمه. فراح النبي ياكل ولسه النبي صلى الله عليه وسلم ماسك ذراع الشاه ونهس منها نهسه. شوف رقه النبي، نهس غير نهش، نهس يعني اخذ باطراف اسناني حته صغيره قوي، انما نهش بكل اسنانه واكل يعني ايه ببشاعه. النبي ما كانش يعمل كده، النبي كان قمة في الذوق والرقة صلى الله عليه وسلم، خد حتة كده بطرف سنانه ولسه بياكل، فأنطق الله ذراع الشاة، والحديث في البخاري ومسلم ورجع الحديث، فأنطق الله ذراع الشاة العظم نطق، قالت يا رسول الله لا تأكلني فأنا مسمومة. يا سبحانك يا رب. فالنبي عليه السلام روح باصص لزينب بنت الحارث قال إن هذا العظم يخبرني أنه مسموم، فلماذا صنعت هذا؟ قالت إن كنت نبيا لم يضرك، وإن لم تكن نبيا تخلصنا منك، لو ما كنتش نبي نخلص منك بقى، ولو كنت نبي أنا واثقة إنه مش هيضرك. لكن كان النبي لما أكل النهسة الصغيرة ديت وبعدين لما الذراع قال له أنا مسموم طلع الحتة دي من بقه، لكن بكل أسف كان حتة سم صغيرة اتسربت لجوف النبي، وفضل السم الكمية البسيطة جدا ديت فضلت تشتغل في جسم النبي صلى الله عليه وسلم من بعد خيبر لحد وقت وفاته. ورد في رواية أحمد أن النبي هو الذي أخبر أمنا عائشة وقال يا عائشة ما زلت أجد أثر السم الذي أكلته في خيبر. يبقى النبي نفسه هو اللي قال لأمنا عائشة أنا حاسس لحد النهاردة بأثر السم اللي أنا أكلته في خيبر. رابع تهمة، ودي كانت أقبح تهمة، وبقول له منك لله الكلام دوت لو قلت في حق امرأة عياذا بالله سلوكها مش كويس ممكن تموت فيها وتحزن ان يتقال عليها كده. احنا لو قلنا للحرامي انت حرامي هيحزن، ولو قلنا للبغي انت بغي هتحزن، فكيف يقال مثل هذا الكلام للطاهرة المطهرة المبرأة من فوق سبع سماوات؟ اتهم أمنا عائشة بأنها كانت تفعل الفاحشة عياذا بالله. خذوا بالكم أخواني وأخواتي، لو إنسان على وجه الأرض قذف امرأة في عرضها فيبقى مرتكب لكبيرة اسمها كبيرة قذف المحصنات. الكبيرة دي من السبع الموبقات أي المهلكات، يبقى ارتكب كبيرة. إلا أمنا عائشة، وبعض العلماء قال إلا أمهات المؤمنين كلهم، لو اتهمها إنسان على وجه الأرض كائنا من كان، لو اتهم أمنا عائشة في عرضها فقد كفر. ليه؟ لأن الذي أنزل براءتها هو الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات في قرآن يتلى إلى يوم القيامة في سورة النور. فكون إن حد يتهم أمنا عائشة في عرضها فيبقى بكده مكذب للقرآن، مكذب لسيد الأنام صلى الله عليه وسلم، مكذب لجبريل، مكذب للحق جل وعلا. فباتفاق يعني أهل العلم قاطبة في جميع العصور وفي جميع الأمصار أن الذي يتهم أمنا عائشة في عرضها فقد كفر وارتد وخرج من دين النبي صلى الله عليه وسلم. تخيلوا أمنا عائشة حية لو نقعد نتكلم عنها أقسم بالله ما يكفينا 20 حلقة عشان نقعد نتكلم عن أمنا عائشة. أمنا عائشة الصابرة الزاهدة الورعة التقية النقية، أمنا عائشة اللي كانت كما في الصحيحين بتقول لابن أختها عروة بن الزبير، بتقول والله يا ابن أختي إن كان ليمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال 3 أهلة في شهرين متتابعين ولا يوقد في أبيات رسول الله نار، ما بنطبخش أكلة خلال شهرين. وهي قاعدة مع زوجها وحبيبها وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم وراضية ومبسوطة وسعيدة، دي أمنا عائشة. فابن أختها عروة بن الزبير بيسألها بيقول لها فما كان يعيشكم يا خالة؟ قالت الأسودان التمر والماء، كنا عايشين على التمر والمية. أمنا عائشة اللي في يوم الأيام يجي لها 100,000 درهم من معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، فراحت مقسماهم على الفقراء واليتامى والمساكين في يوم واحد، وكانت في اليوم دوت صايمة. فالجارية بتاعتها بتقول لها يعني لو يعني شلتنا درهم أو درهمين نجيب فطار نفطر به، قالت لها لو ذكرتيني لفعلت. نسيت انها صايمة ومرضتش تحوش درهمين تاكل بيهم تفطر بيهم، وهم جايين هدية خاصة لها هي مش عشان توزعهم. وزعت 100,000 درهم في يوم واحد، دي أمنا عائشة. أمنا عائشة اللي كانت بتعطر الصدقة قبل ما تحطها للناس، فيسألوها بتعطر الصدقة ليه يا أمنا؟ قالت لأن الصدقة تقع في يد الله عز وجل قبل أن تقع في يد الفقير، فأنا أعطرها لله عز وجل. أمنا عائشة اللي كانت بتصوم الظهر كله ولا تفطر إلا في يوم الأضحى ويوم الفطر بس، طول السنة هي الصائمة القائمة. أمنا عائشة اللي مات النبي عليه السلام وكان عندها 18 سنة وعاشت من بعده 47 سنة تعلم الدنيا كلها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أمنا عائشة اللي كانت بتشارك في الجهاد وتخرج وتسأل المجاهدين اللي بيجاهدوا في سبيل الله سبحانه وتعالى. أمنا عائشة اللي لما مات عمر بن الخطاب وكانت هي في الغرفة بتاعتها كان مدفون النبي عليه السلام وكان مدفون أبوها أبو بكر وكان في مكان ثالث بس ما يسمحش غير لواحد ثالث الدفن، قالت فكنت أدخل المكان لنفسي. فلما جاء عمر بن الخطاب قرب الوفاة إيه اللي حصل؟ قرب الوفاة فأمنا عائشة قالت خلاص يعني إيه إن شاء الله المكان ده بتاعي. فعمر بن الخطاب راح بعت ابنه عبد الله قال له استأذن على أم المؤمنين وقل لها عمر بن الخطاب يستأذن منك أن يدفن مع صاحبيه مع النبي ومع أبي بكر. قالت لعبد الله بن عمر والله يا عبد الله كنت أدخل المكان لنفسي ولكن عمر أولى به مني، وآثرت عمر أن يكون بجوار النبي وأبيها، ودفن عمر بن الخطاب في غرفة أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها، وبدفون ميت وتحت الأرض، وكانت إذا دخلت الغرفة في بعد موت زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد موت أبيها أبي بكر الصديق كانت تجلس وتتخفف في ملابسها. فلما دفن عمر قالت فكنت أدخل وأشد علي ثيابي حياء من عمر. الله أكبر، واحد راح يتهم أمنا عائشة في عرضها وهي اللي كانت بتستحي إنها تخفف ملابسها في غرفتها في بيتها ومقفول عليها لأن في واحد غريب مدفون تحت الأرض ومحطوط عليه التراب وميت ولا يمكن لا يشوفها ولا يسمعها ولا يحس بيها وعندها حياء من واحد ميت، فكيف تتجرأ على فعل ذلك؟ سبحانك يا ربي، أنا مش متخيل إزاي إن في إنسان في الدنيا يحمله قلبه إن هو يوصل لهذه المرحلة إنه يتكلم عن أمنا عائشة بمثل هذا الأسلوب. حقيقة يمكن من الأسباب الحقيقة اللي بحثت عنها في سبب كره الروافض والشيعة لأمنا عائشة، إيه السبب؟ يا جماعة ده بيبدأوا صلاتهم، بيبدأوا الصلاة بتاعتهم بلعن أبي بكر وعمر وحفصة وعائشة. تخيلوا حضراتكم، يعني الواحد يقول الله أكبر وفي دعاء الاستفتاح ثم الفاتحة ثم جزء من سورة أو سورة، هم يقولوا الله أكبر وبعدها مباشرة اللهم عليك بالجبت والطاغوت، اللهم لعن أبي بكر وعمر وحفصة وعائشة، أعوذ بالله. أي صلاة دي بيصلوها دي؟ إنسان يجيله قلب إنه يبدأ صلاته بلعن أبي بكر وعمر وحفصة وعائشة، أي دين هذا؟ فمن يظن أن هؤلاء على دين فلا يمكن. وطبعا نحن لا نخاطب عوام الشيعة، فعوام الشيعة لهم حكم، وعلماء الشيعة الذين يقولون هذا الكلام ويفترون على يعني أمهات المؤمنين ويفترون على الصحابة وعلى أبي بكر وعمر، دول لهم حكم تاني. سبحان الله، شايف الموضوع ما بيعتقدوا كان ضمن سبب كراهيتهم لأمنا عائشة إن هم بيعتقدوا إن أمنا عائشة بتكره سيدنا علي بن أبي طالب كره شديد جدا. إيه السبب يا جماعة؟ قالوا مش هو ساعة حادثة الإفك النبي عليه السلام لما استشار علي بن أبي طالب قال ما ضيق الله عليك يا رسول الله في النساء، فيعني يعني معناها إيه؟ روح اتجوز غيرها، يعني طلقها وجوز غيرها. أمنا عائشة زعلت وليها حق تزعل، لكن ده عمره ما خلف قلبها أي شيء من ناحية سيدنا علي. والدليل على ذلك، اسمع بقى، ده بعد موت النبي عليه السلام، الدليل على ذلك حديث والله الذي لا إله غيره. أمنا عائشة هي اللي روته، حديث رواه مسلم عن أمنا عائشة أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم هي بتحكي بتقول النبي عليه السلام خرج وعليه مرط كساء كده، قالت فدخل عليه الحسن فأدخله في المرط، راح إيه مغطيه كده شويتين، دخل الحسين راح مغطيه من الناحية التانية شويتين، دخلت فاطمة راح مغطيها معاه شويتين، راح دخل عليه راح مغطي الأربعة، وراح تلا قول الله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. حديث تاني رواه الترمذي بسند صحيح، بنهديه لهؤلاء عشان يعرفوا أن أمنا عائشة عمرها ما حملت في قلبها تجاه أي حد أي حاجة، دي صاحبة أطهر قلب على وجه الأرض بعد الأنبياء والمرسلين صلوات رب وسلامه عليهم أجمعين. فأمنا عائشة بتقول لما سئلت من أحب الناس إلى النبي؟ قالت فاطمة، قالوا فمن الرجال؟ قالت علي. وده ما بيتعارضش مع حديث عمرو بن العاص لما سئل من سأل الرسول صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إلى قلبه؟ قال عائشة، قال فمن الرجال؟ قال أبوها، لأن قصد النبي هنا على السلام أو قصد من عائشة هنا أن أحب الناس إلى قلبه من بيته فاطمة ثم علي رضي الله عنه وأرضاه. فلو كانت أمنا عائشة بتكره سيدنا علي كانوا يسألوها من أحب الناس إلى قلب رسول الله تقول لهم فاطمة ثم علي، ثم كانت قالت فاطمة ثم أي حد تاني، لكن قالت علي. حتى في الفتنة، ويمكن موضوع الفتنة هكلمكم عنه لو أتيحت الفرصة هشرح لكم موضوع الفتنة في غاية الروعة والجمال في 5-6 دقائق كده إن شاء الله في وسط الأسئلة، وهشرح لكم هم بيقولوا إن أمنا عائشة خرجت في يوم الجمل، خرجت عشان تقاتل علي بن أبي طالب، وأنا هثبت لكم بالأدلة العملية إن أمنا عائشة ما خرجت في يوم الجمل والله إلا للصلح بين الأطراف، ما خرجت إلا للإصلاح بين الناس، وما خرجت أبدا لقتال سيدنا علي بن أبي طالب. نلتقي بكم بعد الفاصل في انتظار اتصالاتكم ومكالماتكم وسماع صوتكم ان شاء الله. صلى على حبيبك. حضن البيوت يعيش الدفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة يعني أنا في انتظار اتصالاتكم إن شاء الله، لكن جالنا إيميل مهم جدا جدا، وده كان موضوع اللي فعلا نستنى نتكلم فيه عن موضوع واقعة الجمل، نرد على الناس إزاي اللي عمالين بيقولوا لا فعلا أمنا عائشة كانت خارجة لقتال سيدنا علي بن أبي طالب. هقول لكم الواقعة في عجالة سريعة في 3-4 دقايق بعد إذن الشريف يعني إن شاء الله، ونوضح لكم المسألة عشان نقدر نرد، وبقى عندنا كده إيه خلفية إزاي نرد على الناس دي. أولا بكل عجالة سريعة، الأحنف ابن قيس رضي الله عنه وارضاه بيقول كنا خارجين للحج، والحديث ده رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح، بيقول فرأيت الناس مجتمعين في مسجد النبي عليه السلام، لقيت من ضمنهم طلحة والزبير. احفظوا الكلام ده، لقى طلحة وإيه والزبير، فسألهم سؤال بسيط، قال لهم ما أرى عثمان إلا مقتولا، كان سيدنا عثمان بن عفان كان محاصر من الثوار عايزين يقتلوه، فبيقول لهم أنا شايف إنهم خلاص هيتمكنوا من قتله، فمن أبايع بعد قتل عثمان؟ قالوا له علي بن أبي طالب، هنبايع علي بن أبي طالب. الأحنف ابن قيس ما كان منه إلا أنه نزل مكة. نزل مكة ليه؟ لأن أمنا عائشة وأمهات المؤمنين كانوا بيحجوا في الوقت دوت في مكة، فنزل أمنا عائشة عشان اللي بيقولوا أن أمنا عائشة كانت بتكره سيدنا علي. فأول ما راح لأمنا عائشة قال لها أمنا إذا قتل عثمان، طبعا هو جاي في السكة خذوا بالكم كان قتل عثمان فعلا، قال لها إذا قتل عثمان فمن أبايع بعد عثمان؟ قالت علي بلا تردد، لم تتردد أمنا عائشة وقالت له علي، بايع علي بن أبي طالب. أمنا عائشة في الوقت ده كانت بتحج جماعة المسلمين، فلما سمعت بمقتل عثمان صارت وتعبت وتضايقت جدا، وقالت لابد أن نطالب بالقصاص من قتلة عثمان. في الوقت دوت كان سيدنا علي بن أبي طالب في الوقت ده كان موجود في المدينة، خدوا بالكم، والثوار كانوا مستويين على المدينة لدرجة أن هذا الملعون الغافق اللي قتل سيدنا عثمان بن عفان في الوقت دوت كان مسيطر على المدينة لدرجة أنه كان بيخش يعني قهرا كده يخش يصلي بالمسلمين، وعلي بن أبي طالب في الوقت ده قفل على نفسه بابه حتى اعتزل الذهاب إلى المسجد بسبب الفتنة التي جرت في المدينة. وفي الآخر راح الصحابة وطلبوا منه أنه هو لازم يبايع ولازم يكون هو خليفة المسلمين حتى يضرأ الفتنة على المسلمين، وبعد مجاهدة شديدة وافق علي بن أبي طالب أنه يكون خليفة المسلمين. قدر ربنا سبحانه وتعالى أمنا عائشة في الوقت دوت كان سيدنا طلحة وسيدنا الزبير طلبوا من علي بن أبي طالب إن هو يعجل بالقصاص من اللي قتل عثمان. علي بن أبي طالب رضي الله عنه الله وكان مع الحق، يقينا والله كان مع الحق، قال لهم ننتظر لأن في فتنة كبيرة دلوقتي، لو حبينا إن احنا نقتص من قتلة عثمان الثوار دول 10,000 في المدينة هيقلبوا الدنيا وهيقتلوا المسلمين، وفي نفس الوقت كان في عدد كبير أيضا في أماكن تانية مثل البصرة وغيرها، فقال لهم ننتظر حتى تهدأ الأمور ثم نقتص بعد ذلك من قتلة عثمان. الاثنين لم يخرجوا عن طاعة علي بن أبي طالب، لكن راحوا مكة لأمنا عائشة وقالوا لها نعمل إيه؟ محتاجين إن احنا نقتص العثمان. قالت لهم فعلا لابد أن نقتص العثمان لأنه قتل ظلما. طلعوا هم الثلاثة قالوا نطلع على المدينة، فقالوا لها لا لو طلعنا على المدينة نخشى عليك يا أم المؤمنين لأن الثوار موجودين في المدينة، طب نطلع على فين؟ قالوا على البصرة. وهم طالعين على البصرة أمنا عائشة وطلحة والزبير، الثلاثة طالعين على فين؟ على البصرة. خدوا بالكم وركزوا معايا، وهم طالعين على البصرة حصل موقف عجيب جدا. ايه هو الموقف دوت؟ ان امنا عائشة سمعت صوت الكلاب بتنبح، قالت اي مكان هذا؟ قالوا لها دي مكان اسمه الحوقب. قالت الحوقب يبقى اذا انا لازم ارجع. طب ليه يا امنا؟ قالت لهم انا افتكرت حاجة، ده في يوم من الايام كان النبي قاعد معايا انا وامهات المؤمنين وقال ايتكن صاحبة الجمل الادبب اللي هو شعر على وشه كتير، شوف قد ايه، تخرج حتى تنبحها كلاب الحوقب، يقتل عن يمينها وعن شمالها خلق كثير وتنجو بعدما كادت. يعني ايه الكلام ده؟ بيقول لهم في واحدة فيكم هتروح وتعدي فتنة كبيرة جدا جدا، واول ما هتعدي على منطقة اسمها الحوقب هتنبح عليها الكلاب. هذه المرأة هذه الزوجة لما هتوصل المكان ده هيحصل حول الجمل بتاعها مقتلة كبيرة جدا، هيقتل الناس عن اليمين وعن اليسار وهي تكاد أن تقتل لكن ينجيها الله عز وجل. فقالت لازم أرجع ما دام النبي قال والكلام صدقه وخلاص ممكن يحصل فتنة أرجع أحسن. فقالوا لها يا أمها يعني اذهبي معنا لعل الله أن يصلح بين الفئتين بسبب وجودك أنت لما تكون أم المؤمنين موجودة والناس يشوفوك جميع الأطراف يصلح الله بين الفريقين. فاستجابت لكلام طلحة وزبير ولم تخرج رغم أنفها رضي الله عنها وارضاها، هي خرجت بمزاجها رضي الله عنها وارضاها. الشاهد في الموضوع في الوقت دوت كانت نائلة اللي هي زوجة سيدنا عثمان بن عفان كانت بعتت القميص اللي هو اتقتل فيه وبعض أطراف أناملها اللي اتقطعت بالسيف وهي بتدافع عن زوجها بعتتهم في لفافة إلى معاوية بن أبي سفيان اللي كان والي على بلاد الشام في هذا الوقت. فلما وصل القميص بتاع عثمان بن عفان اللي اتقتل فيه وبعض الأنامل علاها على مسجد دمشق أو المسجد الدمشقي وبكى بكاء شديد جدا. ولما رآه المسلمون انفعلوا قالوا لابد من الثأر من هؤلاء الذين قتلوا عثمان بن عفان. فاتفقت كل هذه الفرق ومن عائشة طلحة بن الزبير طلحة بن عبيد الله الزبير بن عوام ومعاوية بن أبي سفيان الكل اتفق على لابد من الثأر من قتلة عثمان. علي بن أبي طالب ما رفضش إنما فقط قال لي أجل الموضوع وده كان سر الخلافة يا جماعة. معاوية بن أبي سفيان ما طلبش خلافة. طلحة والزبير مش عايزين حاجة ومن عائشة مش عايزة حاجة كل اللي عايزينه بس إنه يعجلوا بقتل قتلة عثمان. وعلي بن أبي طالب بيقول نهدي الأمور حد ما الدنيا تهدى وبعدها مباشرة نقتص من قتلة عثمان ولا يمكن أبدا نسيب هؤلاء الذين قتلوا عثمان بن عفان. عرف سيدنا علي بن أبي طالب أن عائشة وطلحة والزبير راحوا البصرة فخاف تحصل فتنة هناك وخاف عليهم برضو من ناحية تانية. فراح طالع هو كمان بألف واحد من المدينة كانش طالع يحارب ما كانش طالع يحارب. أمنا عائشة لما دخلت البصرة وسألها والي البصرة فيما أتيت يا أمنا قالت والله يا بني ما جئت إلا لإصلاح. علي بن أبي طالب حاول عبد الله بن سلام يمنعه وحاول الحسن ابنه يمنعه قال له يا بني والله ما خرجت إلا لإصلاح. لو كان طالع يحارب كان خد معه 30-40 ألف ده واخد ألف فقط علشان لو حصل أي مشكلة في الطريق يبقى حواليه ناس يحموه. إنما هو ما كانش خارج للحرب وراحوا هناك. ولما وصل هناك إلى الكوفة ثم إلى البصرة اللي حصل في عجالة وفضل دقيقة عشان بس أوضح لكم المسألة أمنا عائشة موجودة وطلحة بن عبيد الله والزبير بن عوام وفي المقابل علي بن أبي طالب. فأرسل لهم القعقاع بن عمرو. فالقعقاع لما راح لأمنا عائشة وكلمها قال فيما جئت يا أمان قالت والله يا بني ما جئت إلا للإصلاح. قال فأرسلي إلى طلحة والزبير. جاب طلحة والزبير قال لهم أنتوا جئتوا لي قالوا جئنا للإصلاح. قال طب والإصلاح يكون إزاي؟ قال له شوف انت يكون ازاي. فأمنا عائشة سألته قالت له طب ماذا تقول انت يا قعقاع قل لنا انت ايه اللي في دماغك وننفذه. قال لها يا أمه ان هذا الامر الذي وقع دواؤه التسكين فكونوا مفاتيح للخير ولا تعرضون للفتن. نسكن الموضوع شوية أمنا وبعد كده هنختص بس الدنيا دلوقتي ولعة مش هينفع هنقتل الستة دولت 10,000 هيقوموا ضدنا هيقتلونا ولو قتلونا برضو هنقتلهم ومش هنخلص. قالت أحسنت يا بني خلاص قول لعلي إن إحنا اتفقنا على الصلح وخلاص انتهى الموضوع وهننتظر فعلا إن أنت فيما بعد تقتص من قتل عثمان. احفظوا يا مسلمين الكلام ده كلام في غاية الخطورة. وحصل اتفاق وعلي بن أبي طالب سر وبقى فرحان جدا وعائشة بقت فرحانة جدا. أمنا عائشة وطلحة والزبير قعدوا في المعسكر بتاعهم وعلي بن أبي طالب قعد في المعسكر بتاعه. كانت المصيبة الكبيرة إن السبائيين أتباع عبد الله بن سبأ هذا اليهودي الخائن اللي أسلم عشان يكيد للإسلام حصل إيه هم نفسهم اللي قتلوا سيدنا عثمان هم اللي دبروا وقعة الجمل. قال معقولة يعني هيحصل صلح بين علي وبين عائشة وطلحة والزبير لو كده يبقى هيتفقوا علينا لا ده احنا نخلص عليهم قبل ما يتفقوا علينا. طب نعمل إيه عبد الله بن سبأ قال لهم بصوا مجموعة منكم تخش المعسكر ده وتقتل ومجموعة تانية تخش المعسكر التاني وتقتل فيظن هؤلاء إن دول اتغدروا ويظن هؤلاء إن دول اتغدروا. وده اللي حصل مجموعة من السبائيين دخلوا على الجيش الموجود او الناس الموجودين عند أمنا عائشة وطلحة والزبير وقتلوا فيهم. فطلحة والزبير ظنوا ان علي غدر بيهم وناس تانيين راحوا لعلي بن ابي طالب وقتلوا ناس في المعسكر فظن علي ان طلحة والزبير غدروا فحدثت المقتلة. حاولوا يوقفوا الموضوع ما عرفوش الحرب نشبت خلاص بسبب الفتنة التي اجراها السبائيون. وفي الوقت دوت وقف علي وقال والله ما هذا اردت قاعد يبكي والله ما هذا اردت امنا عائشة تبكي والناس بيتقاتلوا حول الجمل واتقتل الجمل بتاع امنا عائشة وامنا عائشة بتبكي بكاء شديد جدا لحد ما كادت ان تقتل امنا عائشة رضي الله عنها وارضاها. وبعد ما هدأت الأمور قام علي بن أبي طالب ورأى طلحة طبعا طلحة قتل والزبير قتل. الزبير بن عوام قتله رجل اسمه ابن جرموز وطلحة جاله سهم كده من مكان ما حدش عارف جاي منين واتقتل طلحة بن عبيد الله. ومر عليه علي بن أبي طالب ومسح التراب والدماء من على وجهه وقعد يبكي بكاء شديد جدا وقال يا ليتني مت قبل هذا 20 سنة. والأعجب من ده كله حبيبي إن علي بن أبي طالب هو بنفسه اللي قام وصلى على قتل الفريق على قتل طلحة والزبير وعلى قتل علي بن أبي طالب، وراح بعدها عشان يطمئن على أمنا عائشة، وبعدها يدخل علي ابن جرموز اللي قتل الزبير وهو فرحان ويظن أن علي بن أبي طالب هيكافئه، فدخل فأخذ علي بن أبي طالب السيف بتاع ابن جرموز اللي قتل به الزبير وبكى وقال: كم دافع الزبير عن وجه النبي بهذا السيف، وكم جل الفتن عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال للرجل: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بشر قاتل ابن صفية بالنار. عايز يقول له انت من اهل النار، لان انا سمعت النبي بيقول اللي هيقتل الزبير بن عوام اللي هو ابن صفية هو من اهل النار. وبكده تعرفوا حبايبي ان ما كانش في قتل اصلا، كانوا اتفقوا على الصلح وكانوا هيتقابلوا تاني يوم الصبح عشان يعملوا عقد الصلح ما بينهم، والسبائين هم اللي أثاروا الفتنة. أما عائشة والله وأدين الله عز وجل وأقسم بالله عز وجل إن أمنا عائشة ما خرجت لقتال، لا هي ولا طلحة ولا الزبير ولا حتى علي بن أبي طالب ما كانوش خارجين لقتال، إنما خرجوا للصلح. وده باختصار شديد. ومعنا اتصال. السلام عليكم. استاذ علا، السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ عليكم السلام اختي علا، اهلا وسهلا. حضرتك كنت بتقول الرسول كان بيقضي يوم من التسعة عند عائشة، وبعدين اما مرض بقى بيقضي يومين من التسعة. لا ما قلتش كده، ده انا قلت ان النبي عليه السلام كان ده يومين من التسعة، لما السيدة سودة بنت زمعة اهدته يوم عائشة. أوه. اليوم بتاعها لعائشة. طب وباقي التسعة؟ ما عند زوجات التانيين، ما هو كان النبي عليه السلام كان معاه تسعة زوجات، كل يوم بيقضي عند واحدة. تمام كده؟ فلم تسعة زوجات ولا اربعة المفروض؟ لا كان معاه لا اربعة ديت للمؤمنين، اما النبي صلى الله عليه وسلم فله خاصية انه كان معاه تسعة زوجات صلى الله عليه وسلم. طب لو سمحت عايز اعرف اسمائهم واسماء بناتهم. طب ده موضوع بقى ان شاء الله نقول في حلقة تانية. حاضر انا. يا حاضر. طيب حاضر. سؤال كمان. اتفضلي يا اختي. بيقول الامام احمد بن حنبل حلل السلام. السلام ازاي؟ السلام على الرجاله. السلام على الرجاله؟ اه. باليد يعني؟ اه. لا مين اللي قال كده؟ بيقول كده. لا هو بيقول بيقولوا ان حرام يعني. لا عندنا نص. وبعدين عايز اقول حاجه اختي علا واقولها لكل المشاهدين، عايزين نقول يا جماعه لا اجتهاد مع وجود النص. بمعنى ايه؟ لما يكون عالم وعالم اختلفوا في مساله نرجع، لو لقينا نص من الكتاب والسنه خلاص يبقى لا اجتهاد مع وجود النص. والنصوص عندنا ثلاث نصوص. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير والسند صحيح: لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خير له من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له. حديث الثاني ومن عائشة قالت: ولا والله ما مست يد رسول الله يد امرأة لا في بيع ولا في غيرها. والنبي صلى الله عليه وسلم في البيع لما امرأة مدت إيديها تصفحه وتبيع قال: إني لا أصافح النساء. أخت رشيدة السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. يا أهلا وسهلا أخت رشيدة. رشيدة من الجزائر. يا اهلا وسهلا بحضرتك واهل الجزائر. نطلب منك الدعاء للاولاد. ربنا يبارك لك فيهم يا رب العالمين ويحفظهم لك من كل سوء. وبنطلب من حضرتك لو عندك بنات نصرة لدين الله سبحانه وتعالى وغضبة لأمنا عائشة نلبسهم حجاب لما كانوش لابسين حجاب، ولو كانوا لابسين ربنا يثبت بنات مازال الصغار يلبسوا الحجاب لما يكبروا ان شاء الله نلبسهم الحجاب. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. جزاك الله خير يا اختي رشيد على اتصالك. مين معنا السريف؟ الأخت نيفين من فلسطين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ محمد؟ عليكم السلام أهلا بحضرتك. بجد أنا يعني كان نفسي من زمان أكلم حضرتك، والله ربنا يكرمك على برنامجك وربنا يكرمك، يعني بجد نستفاد منه استفادة فظيعة. الله يبارك في حضرتك بجد والله. وكنت عايزة يعني أعرف إيه اللي بيحصل ده ليه، يعني ليه الفتن اللي تحصل حوالينا واحنا مش عارفين نتصرف فيها ولا نعمل. نعم. يعني بجد حزينه جدا والله. ربنا يبارك فيك ويحفظك على شعورك الجميل. لكن عايزين نقول حاجه اختي نيفين وانا قلتها في سياق الدرس. أيوه. عايزين حزننا يبقى حزن ايجابي. حزن ايجابي ازاي؟ احنا نعمل ايه؟ المفروض نعمل ايه؟ نقرب من ربنا اكتر. أيوه. ندعي ربنا اكتر. يعني عايزين نعمل نفسنا ورد كل يوم قيام الليل كلنا. عايزين نعمل ورد صيام اثنين وخميس. عايزين نكتر من الذكر من قراءه القران. يا ريت نجيب يعني انا وخش خدوها من على النت مجانا. انا عامل أيوه. جزئيه كبيره في كتاب صحابيات حول الرسول. أيوه. حوالي 90 صفحه في سيره امنا عائشه. نجيبها ونطبعها حتى ولو نحطها على سدهايا ونوزعها على الناس ونعرفهم مين هي امنا عائشه. عندي بنت البسها حجاب واخليها زي امنا عائشه. عايزين نصرة كده للدين وحركة. وسبحان الله يعني هو زي ما بيقولوا الدين الجميل ده عامل زي ماسورة المية اللي بتفجر الخير على الدنيا كلها. لو حبوا يكتموا الماسورة بتندفع المية أكتر بفضل الله سبحانه وتعالى. فربنا يا رب يحفظنا ويحفظك يا رب العالمين. الأستاذ أنور من السودان. السلام عليكم. طب الاتصال قطع. فالشاهد في الموضوع يا جماعة أدينا وضحنا موضوع واقعة الجمل. لأمنا عائشة كانت خارجة لقتال ولا أي حاجة، إنما خرجت للمطالبة بدم عثمان. طب معنا أستاذ محمود من مصر، السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا مولانا؟ يا اهلا وسهلا بحضرتك. ازيك يا ابو عمار؟ اهلا بحضرتك، ربنا يعزك. اخبارك عامل ايه؟ الحمد لله رب العالمين. كل سنه وانت طيب. وانت بصحه والسلامه، ربنا يخليك. كنت كلمتك من السعوديه يوم موعد النبي لو فاكر حضرتك. ما شاء الله ما شاء الله. لما قلت لك عايزين نصيحه للشباب. نعم. واستسمعتك برقم التليفون بس ما خدتوش. ربنا يبارك فيك، خد طب حوضه بكنترول ان شاء الله استاذ محمود. بس لو سمحت يا ريت بس تاكد من الدورين المره اللي فاتت سابونا على التليفون وما خدتوش. لا حاضر، خليه ان شاء الله يعني استاذ شريف يدور التليفون ان شاء الله. ربنا يبارك في حضرتك استاذ محمود، جزاك الله خير على الاتصال. ف الشاهد في الموضوع ان احنا عايزين نقول يا جماعه ان ان ان لا كان في اصلا نيه قتال ولا غيره. وهل في تليفون؟ طيب ماشي. استاذ وليد من الدنمارك، السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يجزيكم خير، بارك الله فيك. الله يبارك فيك يا استاذ وليد. اتفضل استاذ وليد، يا ريت توقف التلفزيون شويه. واطك. طيب اسمعني اسمعني التليفون، اتفضل استاذ وليد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يجزيكم خير شيخ، بارك الله فيك، والله ان انا احبك في الله. احبك الذي احببتني فيه، ربنا يبارك في حضرتك. وسلامنا لكل الجاليه الاسلاميه الموجوده في الدنمارك. الله يجزيك خير، نحن نتكرم نتشرف ان شاء الله نشوفك في الدنمارك في رمضان القادم او بزياره. ان شاء الله قريبا اكون عندكم ان شاء الله. ان شاء الله استاذ وليد. ربنا يبارك فيك اخي، بس بتقول لك حادث صغير شيخ من 2006 شو صار لحد لبنان؟ نعم معلش ما سمعتش. حادثه صغيره يعني مشان الاخوات في في في, في سؤال. طب يا استاذ وليد انا معلش الصوت منغش، ففي سؤال في الموضوع؟ اتفضل استاذ وليد. نعم بس هذا كانت 2006 الحرب 2006 كان لما هربوا كان في حرب اسرائيل عارف؟ سافروا يعني نزلوا الملاجئ سبحان الله، ونحن فتحنا لنا بيوتنا وكل شيء، بس عشان المدرسه كانت اسمها مدرسه عائشه ام المؤمنين. نعم. والله يا شيخ ما رضيوش يخشوش المدرسه، احنا بنموت بالشارع ولا اشتق عشان يخشوا المدرسه سبحان الله، مشان ما يخشوش المدرسه مشان ما يبوسوا. سبحان الله سبحان الله سبحان الله بهالضغط. اسال الله سبحانه وتعالى، اسال الله سبحانه وتعالى ان يحشرنا وجميع نساء المسلمين جميعا مع أمنا عائشة في الجنة إن شاء الله، وإن هم كما أبغضوا أمنا عائشة أسأل الله عز وجل ألا يجمع بينهما وبين عائشة في الجنة. لأن فعلا أنا مش متخيل يا جماعة، عايز أقول حاجة، إن إحنا يعني كمسلمين أمرنا بطهارة اللسان. إحنا حتى لما بنتكلم عن أعداء الله بنتكلم عنهم بأدب، فما الظن إن واحد يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم على أمتي منافق عليم اللسان يتكلم بالقرآن. لما واحد يطلع يتكلم بالكتاب والسنة ويسب في أمهات المؤمنين ويسب في الصحابة ويسب في هؤلاء جميعا، أي دين هذا؟ فهؤلاء عياذا بالله لا دين لهم. يعني عايز أقول إن إحنا حتى يعني لما بنتكلم حتى عن أعداء الله اللي بيحاربونا ورغم ذلك بنتكلم عنهم بكل أدب، لكن فقط بنفند الشبه التي يذكرونها، فهم سبحان الله قلوب عجيبة جدا التي تحمل إنسان ويقوم يسب أمنا عائشة وهو يعلم يقينا إيه اللي ممكن يحصل له. يعني هذا الإنسان لو كان عايش في أي دولة عربية هو عارف كان يحصل له إيه، ورغم ذلك يعني زي ما نقول كده يعني ننتظر آية من آيات ربنا نشوفها في هذا الإنسان. الأخت يا ناس، السلام عليكم. السلام عليكم. أول صلاة أصح. سيد أحمد السلام عليكم. الشيخ محمود. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك يا فندم. اتفضل. بكلم حضرتك يعني. اتفضل. أنا بحبك في الله يا شيخ محمود والله. أحبك اللي تحتني فيه ربنا يبارك. بفرح جدا ان انا الاقي حضرتك على شاشه التلفزيون. ربنا يخليك يا رب. وطبعا الموضوع بتاع السيده عائشه دي طبعا مؤثر فينا جدا. طبعا. والحمد لله بفضل الله يعني الواحد دي شغلت حاجه زي كده خلت الواحد التزم وظبط نفسه مع البيت برضه في بيتي الحمد لله. ربنا يكرمك يا رب. وبرضه الحمد لله زوجتي بتحفظ المصحف. ما شاء الله ما شاء الله. وانا بفضل الله طبعا اشكرك يا استاذ احمد، ربنا يبارك فيك ويحفظك يا رب ويزيدك من فضله ويثبتنا واياك يا رب العالمين. استاذ عبد الله السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد الله. ازيك يا اهلا وسهلا بحضرتك. عسى الله ان يبارك فيك وان يزيدك تقوى وعلم. امين يا رب العالمين. ومولي طلب عندك شيخ محمود. أمر. ممكن رقمك الخاص؟ حاضر انا ياخذه من كنترول ان شاء الله. ربنا يبارك في حضرتك. جزاك الله خير. جزاك الله خير استاذ عبد الله على الاتصال. ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب العالمين. اللي زي ما قلنا يا جماعه انا يعني تعمدت في عجاله سريعه في ثلاث اربع دقائق ان انا اشرح لكم واقعه الجمل، وكان الموضوع محتاج استفاضه، وانا على وعد ان شاء الله قريبا ان شاء الله اجهز لكم سلسله في حدود من 15 ل 20 حلقه كامله عن موضوع الفتن التي دارت بين الصحابه، عشان تعرفوا قد ايه الناس دول كانوا علماء، عظماء بجد. الناس دول اطهار، ما كان حد فيهم ابدا يريد لا دنيا ولا جاء، حتى في خباله حتى في مقعد صفين. والذي حدث بين علي وبين معاويه رضي الله عنهما، سيدنا معاويه عشان تفهموا المساله يا جماعه، والله ما طلب الخلافه ولا اراد الخلافه. قولي لا معلش، ده رفض يبايع سيدنا علي بن ابي طالب. ما رفضش يا اخويا، هو فقط قال لعلي بن ابي طالب انا اؤجل بيعتي لك حتى تثأر لنا من قتله عثمان. بس كلام واضح، بيقول له انا مأجل بيعتي ليك، انا مش رافض ولا عايز مبايع علي، انا شخصيا انا مأجلها لحد ما تأتي بالقصاص من قتلة عثمان. انما سيدنا معاوية لا كان بيريد دنيا، ولا سيدنا علي كان بيريد دنيا، ولا حد من اللي كان طالع في هذه الفتن كان يريد دنيا ابدا بالمرة. يعني سيدنا الزبير بن عوام لما طلع مع امنا عائشة في واقعة الجمل، حدث بينه وبين سيدنا علي بن ابي طالب نقاش جميل جدا كده، فعلي بن ابي طالب ذكره بكلمه قالها النبي، قال اتذكر يا زبير يوم ان قال لك النبي صلى الله عليه وسلم تقاتله وانت ظالم له؟ قال له ايوه تذكرت. قال له اذا فماذا تصنع؟ قال له انصرف، وراح ماشي. زبير بن عوام مشي وقاتله رجل بعد ذلك اللي هو ابن جرموز. تمام، معانا تليفون. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. ام يوسف السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟ السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام، اهلا وسهلا بحضرتك. ام يوسف، ام يوسف من العراق. يا اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. ازيك؟ اهلا بيكي، ربنا يعزك ويبارك فيك. اني احبك في الله، اني احبك في الله. ربنا يحبك ويحفظك ويسترك ويفرج عنكم الهموم يا رب العالمين. اتفضلي يا ام يوسف. يا رب العالمين. شيخ محمود، يعني قبل هاي السنين ليش يعني هذا الشيء ما كنا نسمعه على امنا عائشه والاسلام؟ ليش السعي يكون هالشكل؟ ليش؟ ربنا يبارك فيك. يعني قبل كم سنه ما كنا نسمع هذا الشيء. نعم. يعني بسبب القضائيات يعني قاموا يقدرون يحسن هذا الشيء لو لا؟ معلش الحقيقه الصوت مش واضح بالنسبه لي ام يوسف، لكن يعني عموما يعني طبعا اكيد كل مسلم على وجه الارض يا جماعه اكيد بيحزن لاي كلمه بتقال. يعني انا عايز اقول حاجه، لو ان حد سب ام من امهاتنا اللي ولدتنا، شوف مدى حزنه ومدى ألمه، وأكيد هيقاطع الإنسان ده العمر كله لا يمكن يكلمه. فما الظن بأمنا عائشة اللي عندنا فعلا بدون مبالغة أغلى عندنا من أمهاتنا. عايز أقول حاجة تانية، الزبير بن عوام لما انصرف عن يوم الجمل وما قاتلش سيدنا علي بن أبي طالب ومشي، لما ذكره بس إن النبي قال الكلمة ديت، طلحة بن عبيد الله لما شاف الموقف ده كده برضه انصرف، جاله السهم في مكان كان اتضرب به في يوم أحد فمات هو أيضا رضي الله عنه وأرضاه. وبعض الصحابة لما راحوا وشافوا إن سيدنا عمار بن ياسر كان مع علي بن أبي طالب، فتذكروا كانوا رايحين مع معاوية بن أبي سفيان، وتذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار بن ياسر تقتلك الفئة الباغية. قال بس خلاص، يبقى لا يمكن أقاتل مع أي حد إلا علي بن أبي طالب. لكن شاك في الموضوع، هو سيدنا علي بن أبي طالب في الموضوع ده كان صاحب حق في إن هو يقول هنأجل القتال أو القصاص من هؤلاء قتلة عثمان لحد ما الدنيا تهدى، لكن ده مش معناه إن الباقي غلطان. عايزين نقول يا جماعة كلهم يعني اجتهدوا، فمنهم من أصاب ومنهم من أخطأ، لكن يقينا والله يقينا ما في حد فيهم كان عايز دنيا، ولا حد كان بيجري ورا جاه ولا خلافة ولا وزارة ولا منصب ولا شهرة. الكل ما أراد إلا وجه الله. وأكبر دليل على كده علي بن أبي طالب رحمه صلى على قتل الفريقين. إن شاء الله نلتقي اليوم الثلاثة اللي جاي مع حلقة في غاية الأهمية إن شاء الله. ألقاكم على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حضن البيوت يعيش الدفا بوجه حبه ولحظة صفا.